والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود فقال لهم رسول الله لا قتوا الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها